بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس 75 من التعليق على كتاب مختصر التحريم. وقد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. لا يشترط القطع بحكم الأصل ولا بوجودها في الفرع. قال: لا يشترط القطع بحكم الأصل، إذ يجوز القياس على ما ثبت حكمه بدليل ظني كخبر الواحد، أو ثبت بالعموم، أو ثبت بالمفهوم مما دلالته ظنية أو ثبوته ظني. ولا يشترط أيضا القطع بوجودها في الفرع، لأن القياس إذا كان ظنيا فلا يضر كون مقدماته أو كون بعضها ظنيا. ولا يشترط أيضا انتفاء مخالفة مذهب صحابي، وهذا على القول بأن مذهب الصحابي ليس بحجة. وأما إذا قلنا إنه حجة فإنه يقدم على القياس. قال: إن لم يكن حجة. وننص عليها، أي ولا يشترط كون العلة قد نص عليها الشارع أو الإجماع على تعليله، أي ولا يشترط الإجماع على أن الحكم معلل. لا يشترط أن يكون حكم الأصل معللا. واشترط بشر المريسي أحد هذين الأمرين. وإذا كانت علة انتفاء الحكم وجود مانع أو عدم شرط لزم وجود المقتضي، القاعدة أنه لا يعلل بوجود المانع أو عدم الشرط إلا عند وجود المقتضي، لا يعلل بوجود المانع أو عدم الشرط إلا عند وجود المقتضي. قال: إذا كانت علة انتفاء الحكم وجود مانع أو عدم شرط لزم وجود المقتضي للحكم، فإن لم يكن المقتضي موجودا كان انتفاء الحكم حينئذ لانتفاء المقتضي لا لوجود المانع أو عدم الشرط. مثلا: لا يقال فلان الفقير المدين لا تجب عليه الزكاة لكونه مدينا. لماذا؟ لأن العلة هنا هي وجود المانع، وهو الدين، فلا بد، لا يعلل بوجود المانع إلا عند وجود المقتضي. نحن قلنا فلان الفقير، فلان الفقير المدين لا تجب عليه الزكاة لكونه مدينا، هذا فاسد. لماذا؟ لأنه لا يعلل بوجود المانع أو عدم الشرط إلا عند وجود المقتضي. المقتضي أصلا وهو الغنى غير موجود. نحن قلنا فلان الفقير المدين، مقتضي الزكاة، موجب الزكاة ما هو؟ موجب الزكاة هو الغنى، فوجود المقتضي غير موجود. إذن عندما لا يكون المقتضي موجودا لا يعلل بالمانع، فلا يقال فلان الفقير المدين لا تجب عليه الزكاة لوجود المانع وهو الدين، لا، يقال لا تجب عليه لعدم وجود المقتضي أصلا لأنه فقير ليس غنيا. وكذلك أيضا إذا كانت علة انتفاء الحكم انعدام الشرط فلا بد أيضا من وجود المقتضي، إذن لا يعلل بعدم الشرط إلا عند وجود المقتضي. فلا يقال مثلا فلان البريء من الزنا لا يرجم لعدم إحصانه. فلان بريء من الزنا الذي لم يزن لا ينبغي أن يرجم لأنه بكر، وبكر لا يرجم، هذا لا يقال، بل يقال لا يرجم لأنه غير زان أصلا. القاعدة أنه لا يعلل بوجود المانع أو عدم الشرط إلا عند وجود المقتضي. إذا وجد المقتضي وهو الموجب صح التعليل حينئذ، صح كون علة انتفاء الحكم وجود مانع أو عدم شرط. ويصح كون العلة صورة المسألة، يصح كون العلة صورة المسألة كقولهم يصح رهن مشاع كرهنه من شريكه. المشاع هو الجزء الشائع كالثلث والربع والخمس ونحو ذلك، وهذا يصح أن يرهنه الإنسان لشريكه، كما إذا كنت تملك نصف دار ويملك شريكك نصف الدار فيمكن أن ترهن له هذا النصف. لكن هل يمكن أن ترهنه لأجنبي؟ أن ترهن هذا النصف، هذا الجزء الشائع، لأجنبي؟ قالوا يمكن أن يقال يصح رهن مشاع كرهنه من شريكه، أي يمكن يصح رهن مشاع لأجنبي كرهنه من شريكه. فالعلة هي نفسها صورة المسألة، أنت عللت رهنه برهنه، عللت الرهن بالرهن. وحكم الأصل ثابت بالنص لا بها. حكم الأصل مثلا كتحريم الخمر، هل هو ثابت بالنص أي بالقرآن الكريم أو بالعلة التي هي تحريم الإسكار؟ هذا مختلف فيه. مذهب الحنابلة والحنفية أنه ثابت بالنص، قالوا لأنه قد يثبت تعبدا فلو ثبت بالعلة لم يثبت مع عدمها. وقال الشافعية والمالكية العلة هي المثبتة لحكم الأصل. فصل. شرط فرع أن لا توجد فيه بتمامها. الفرع هو المحل المشبه، كمثلا النبيذي المسكري على الخمر، وكالأرز على القمح. شرط فرع أن توجد فيه بتمامها، يعني أن تكون العلة موجودة في الفرع بتمامها كما وجدت في الأصل بتمامها، أي على وجه الكمال. فيما يقصد من عينها، أي من عين العلة، كالإسكار الموجود في النبيذ هو عين الإسكار الموجود في الخمر، أو أن تكون موجودة بجنسها حتى ولو لم توجد بعينها. كان يقال تجب الولاية في النكاح على الصغيرة قياسا على الولاية في مالها، فإن الصبي تجب له الولاية، تجب الولاية عليه في ماله، فيقاس ولاية النكاح على ولاية المال. لكن ولاية النكاح ليست هي ولاية المال، لكن يجتمعان في جنس الولاية من حيث هي. العلة هنا ليست علة، ليست هي نفس العلة الموجودة في الأصل، ولكن الجنس موجود. أن توجد فيه بتمامها على فيما يقصد من عينها، كالإسكار الموجود في الفرع هو نفس الإسكار الموجود في الأصل، أو جنسها كولاية نكاح الصغيرة على ولاية مالها، اجتمعان في جنس الولاية. فإن كانت قطعية فقطعي، إذا كانت العلة قطعية كان القياس قطعيا، ذلك كقياس الضرب على التأفيف في التحريم. فإن العلة هنا قطعية وهي موجودة بتمام وزيادة في الفرع، فهذا قياس قطعي. وهذا على القول بأن نفي الفارق وقياس الأولى هو من باب الإلحاق في القياس. مسألة لحن الخطاب وفحوى الخطاب يذكرها الأصوليون في مفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة يتعلق بدلالة الألفاظ، يتعلق بدلالات النصوص الشرعية، وتذكر هنا في باب القياس. فهل هي من الدليل الثاني والأول، أي من جنس دلالة الكتاب والسنة لأنها تذكر هنالك في دلالة الألفاظ، أم هي من الدليل الرابع وهو القياس؟ أولا هي لا خلاف فيها، ولكن اختلف الأصوليون هل دلالتها لفظية وعليه تذكر هناك في باب دلالة الألفاظ، أم هي عقلية وعليه تذكر هنا، ولذلك سماها الشافعي القياس في معنى الأصل، وتسمى قياس لا فارق، وهي أقوى أنواع القياس، ولذلك منكر القياس كالظاهرية يثبتونها. فنحن مثلا ذكرنا في باب دلالات الألفاظ في باب مفهوم الموافقة أنه ينقسم إلى فحوى خطاب ولحن خطاب، ومثلنا للحن لفحوى الخطاب بمسألة الضرب والتأفيف، ومثلنا للحن الخطاب بإحراق مال اليتيم أنه مساو، أن المنطوق به وهو أكل مال اليتيم يساويه المسكت عنه وهو الإحراق أو الإتلاف بأي وجه. ذكرت هذه المسائل في باب دلالة الألفاظ في مفهوم الموافقة. لكن دلالة مفهوم الموافقة عموما مختلف فيها، هل هي من قبيل دلالة اللفظ أو من قبيل دلالة القياس؟ فلذلك تذكر هناك وتذكر أيضا هنا تحت عنوان قياس لا فارقة أو قياس الأولى، وهي أقوى أنواع القياس على القول بأنها من قبيل القياس، ومنكر القياس كالظاهرية يثبتونها. إذن قلنا فقط ينكر قياس الضرب على التأفيف وهو قياس الأولى. قياس الأولى إذا كان الفرع أولى من الأصل كقياس الضرب على التأفيف، فإن الله سبحانه وتعالى قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. فقياس الضرب على التأفيف هو من باب أولى، لأن الأذى بالضرب أشد من الأذى بالتأفيف. والمساوي كقياس الأرز على القمح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال القمح بالقمح والشعير بالشعير، ولم يكن الأرز معروفا في عهد الصحابة، ولم تكن العرب تعرف الأرز، وإنما وجده الصحابة حين فتحوا العراق، لم يكونوا يعرفون الأرز. لكن عندما وجدنا الأرز وجدنا أنه لا يختلف مع القمح في منافعه، فهو طعام مقتات مدخر مكيل، كل الأوصاف التي توجد في القمح توجد فيه، فهذا قياس مساواة. أو ظنية فظني، وهو قياس الأدوان، ذلك كقياس التفاح على القمح. قياس التفاح على القمح ظني، لماذا؟ لأن القمح فيه بعض المنافع التي لا توجد في التفاح، من ذلك أنه مثلا اتخذ الناس قوتا، يمكن للرجل أن يتغدى به وأن يتعشى به وأن يمكث يومين وهو لا يأكل إلا القمح، وهذا لا يتأتى مثلا في الفواكه والخضراوات فإنها لا تتخذ قوتا، إلا في حال الضرورة، في العادة لا يتخذها الناس في العرف قوتا. وأيضا مدخر، القمح مدخر، بينما مثلا الخضروات ليست مدخرة. فهذا قياس أدوى، لأن هناك اختلافا في بعض الصفات، ليس مثل قياس الأرز على القمح. ومن شرطها أن تؤثر في أصلها المقيس عليه، واكتفى بعضهم في تأثيرها في أصل أي أصل، وأن يساوي حكمه حكم الأصل، أي من شرط الفرع، وأن يساوي حكمه أي حكم الفرع حكم الأصل فيما يقصد كونه من ما يقصد كونه وسيلة للحكمة من عين الحكم أو جنسه. أي ومن شرط الفرع أن يساوي حكمه حكم الأصل فيما يقصد كونه وسيلة للحكمة من عين الحكم، كقصاص مثلا القتل في بالمثقل على القتل بالمحدد، كقياس مثلا القتل بالمثقل على القتل بالمحدد في القياس. أو جنسه كالولاية في نكاح الصغيرة قياسا على الولاية في مالها، فولاية النكاح مساوية لولاية المال في الجنس لا في عين الولاية لاختلاف التصرفين. وأن لا يكون، أي ومن شرط الفرع أن لا يكون منصوصا على حكمه بموافق، لأنه إذا كان قد نص على حكمه بموافق لم يحتج حينئذ إلى قياسه أصلا، لأن وجود النص يغني عن القياس، خلافا لمن يجيز قيام دليلين على مدلول واحد. ومن شرطه أيضا أن لا يكون متقدما على حكم الأصل. من شرط الفرع أن لا يكون حكمه متقدما على حكم الأصل. فمثلا اختلف العلماء في النية في الوضوء، هل هي واجبة أم لا؟ فقال جمهور أهل العلم من غير الحنفية النية في الوضوء واجبة، وقال الحنفية لا تجب النية في الوضوء. غلب الجمهور شائبة التعبد في الوضوء، وقالوا الأصل في العبادات التي ليست معقولة المعنى أن تفتقر إلى نية، والوضوء فيه شائبة تعبدية لتخصيص أعضاء مخصوصة وكون بعضها مغسولا وبعضها ممسوحا، وأيضا تعلقها على أحداث لا تظهر علاقتها بها كعلاقة الوضوء بخروج الريح، فإن المحدث لا يقال له اغسل موضع الحدث وإنما يقال له توضأ. وغلب الحنفية جانب المعقولية، فهل يمكن أن يقال، مثلا يقول الجمهور تجب النية في الوضوء قياسا على التيمم، لأن التيمم لا خلاف بينهم في أنه تجب فيه النية. لماذا؟ لأن التيمم عبادة غير معقولة المعنى، ليست فيها شائبة معقولية، لأن المعنى المعقول في الطهارة والنظافة، والتيمم ليست فيه نظافة، فهو متمحض للعبادة، هو عبادة محضة. فلذلك اتفقوا على أنه تجب فيه النية. هل يمكن أن نقول على مذهب الجمهور تجب النية في الوضوء قياسا على التيمم؟ لا، عندنا إشكال هنا. ما هو؟ هو أن الوضوء شرع قبل التيمم. إذن حكم النية فيه هل هي واجبة أم لا؟ ينبغي أن يكون هذا الحكم موجودا قبل وجود التيمم. وأنت لا يمكن أن تقيس حكما على أمر سيحدث بعده. فالوضوء عند وجوده كان حكم النية موجودا يومئذ عند وجوده وقبل أن يوجد التيمم. إذن لا يمكن أن يقاس الوضوء في النية على التيمم، لأن الوضوء سابق في الوجود على التيمم. إذن قال ولا متقدما على حكم الأصل، فلا يصح قياس الوضوء في النية على التيمم لأن الوضوء متقدم عليه. لا ثبوت حكمه بنص جملة، أي في الجملة، يعني لا يشترط في الفرع أن يكون حكمه قد ثبت في الجملة. كما إذا قلنا مثلا في اجتماع الجد والإخوة يرث معهم قياسا على أحدهم، لأن كلهم يدلي بالأبي، فلولا أن الدليل دل على إرث الجد في الجملة لما ساغ القياس هنا. لكن هذا غير شرط في الصحيح، لأن الفقهاء قاسوا بعض الفروع التي لم يدل عليها دليل على عينها ولم يدل عليها دليل في الجملة فجعلوها فروعا. فمن ذلك أنهم قاسوا مثلا قول الرجل أنت علي حرام على الطلاق، وقاسه بعضهم على الظهار، وقاسه بعضهم على الإيلاء، وليس في هذا الفرع وهو قول الرجل أنت حرام ما يدل على ثبوت حكمه جملة ولا تفصيلا، فعلم بذلك أنه ليس من شرط الفرع ثبوت حكمه بالنص في الجملة أو بالتفصيل. ونقتصر على هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.